يا قمر رد النور، يا قمر رد النور، هذا يدل على الجهل العظيم. وكان يجب على العلم وعلى طلبة العلم أن يبين للناس حكم هذه الصلاة، وأنها من أهم الصلوات. وقد سبق أن القول الراجح أنها فرض كفاية. مش باقي من الوقت؟ خمس دقائق. طيب ناخذ باب الاستسقاء، باب صلاه الاستسقاء. باب صلاه الاستسقاء، صلاه هنا مضافه الى نوعها، وان شئت فقل الى سبب، يعني الصلاه التي سببها الاستسقاء او صلاه الاستسقاء، اي هذا النوع من الصلوات. والاستسقاء طلب السقيا، أي طلب المطر، والإنسان مفتقر الله عز وجل في حصول المحبوبات ودفع المكروهات، لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. الفزع. لا هذا الفزع عبارة عن انفعال نفسي، أي هو الفزع يسبب الحركة لا شك، لكن ليس هو الحركة. نعم قلنا بأن الإجابة عن الورد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير، لأن هذه يجوز للرجل إذا شق عليه ذلك أن يأخذ من الصلاة. نعم يجوز أن يصرف، لأن الكفاية حصلت غير، يعني صلاة الكسوف هي غير كفاية، هي لو قدر أن الإنسان أراد أن ينصرف فلو أن ينصرف، لأن الكفاية حصلت غير. نعم يجوز أن يطال لحصول الكفاية غير، يعني افرض صلاة جنازة مثلا، ذكر الإنسان شغل الله في أثناء صلاة الجنازة ينصرف، والكفاية حصلت ذلك. نعم. شوف نظرة النبي إذا حضر إنسان، إذا حضر إنسان إلى صلاة الكسوف وهو في التشهد، هل يقضيها على وجهها أو تلعب على وجه معين؟ هذا يسأل يقول إذا فاتت صلاة الكسوف وأدرك آخرها، فهل يقضيها على صفتها أو على صفة النفل العادي؟ الجواب يقضيها على صفتها، ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما فاتكم فأتموا. نعم. هل يؤخذ من الحديث رحمة الله على عباده؟ كيف ذلك؟ نعم. إذا يؤخذ من هذا أن الله رحيم بالعباد يخوفهم قبل وقوع العقوبة. نعم. كيف أقول الله كيف نجمع بين ما ذكرنا من أن المقصود بالساعة من ساعة العذاب؟ نعم. وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. نعم. هذا هي في مكة. نعم. ذكر أن العذاب ما كسب القمر، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة، القمر ما كسر. انتهى الوقت ولا؟ نعم. إذا صلاة الكسوف هل لها سبب أو لا؟ هل لها سبب أو لا؟ عجيب. مش نعم لا ولا يعني لها سبب ولا لا؟ لها سبب. كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، هذا هو القول الراجح. جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي، في صلاة الكسوف وتحية المسجد، سنة الوضوء، قدوم الإنسان مثلا من السفر، صادف أنه قدم السفر من سفره العصر، يسن أن يصلي قبل أن يدخل بيته في المسجد وقبله. نعم. قبلكم أن

أو حاجة. فإن كان لمجرد السوالين فهو حاصل. انتبه، مشروب بإيش؟ بما إذا كان لمصلحة أو حاجة. أما إذا كان لمجرد السوالين فهو حرام. لو دخل رجل والإمام يخطب مسلم قال السلام عليكم، أنا اليوم تمشيت ورحت على جوانب البلد ورأيت كذا ورأيت كذا، أنت مش سويت يا خطيب، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هذا لا يجوز. لكن لو قال كذا الإنسان وقال إن الصوت انقطع عن مؤخر المسجد، هذا مضرب جائز أو غير جائز؟ هذا جائز لأنه حاجة. الرجل الذي دخل وقال هلكت المال انقطع السبل، كلامه جائز لأنه في حاجة. نعم. هو من فوائد هذا الحديث أن من الآداب إذا كلمت أحدا أن تستقبله بوجهه، وهذا من الآداب الرفيعة، لأنك لو كلمت وأنت معجز كان ذلك دليل على استكبار، ولا تصعر خدك للناس. فهل من اللائق أن أحد عن يمينك وتحدثه وجهك للأمام؟ الجواب لا، ليس من ذلك. اتجه إليه، يؤخذ هذا من قول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به، تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به.